الدنيا. وهذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها البركة والأثر والنفع لجميع السادة المشاهدين. النهاردة إن شاء الله إذا أذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم في علاج لفيروس كورونا. طبعا لما نتكلم على علاج فيروس كورونا بعض الناس بيتخيل أنه يقول لك خد ده هتخف على طول. لا، أنا المدرسة بتاعة الدكتور جودة في العلاج هي مدرسة ضبط المناعة بتاعة الجسم. هل يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في الجسم الإنسان ما يمكنه من القضاء على الفيروسات؟ نعم، بشرط انك انت تظبط جهاز المناعة بتاعك. طيب جهاز المناعة اللي احنا بندرسه في الكلية عبارة عن كرات الدم البيضاء الليمفوسايتس مونوسايتس وبعدين ناتشورال كيلر سيلز، واخد بالك، الخلايا اللي بتاكل الفيروسات، وفي خلايا تانية اللي هي زي الليمفوسايتس انواع منها البي سيلز او التي سيلز بتدي حاجة اسمها انترفيرونز انترليوكينز، حاجة اسمها اسلحة الخلايا، وبتدي كمان اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي بتفرتك الايه الفيروسات. ساعات الفيروسات بتخش الخلايا وتتكاثر جوه الخلايا، في خلايا تانية بتتعرف على الخلايا المصابه دي وتروح ضربه الخلايا باللي جواها. يبقى انا عايز اقول لك عليه ان ربنا تبارك وتعالى جعل لنا من الاسباب ما يمكننا به ان احنا نعالج الفيروسات، بس بشرط ان انت تدي لجسمك فرصه علشان يتعالج. احنا عندنا ناس بتاخد أدوية، هذه الأدوية بتضعف المناعة، فلما تضعف المناعة يبقى هو مناعته ضعيف، مفيش غشاء مخاطي كويس، عنده كحة باستمرار، عنده رشح باستمرار، خلاص بياخد أدوية ضغط. أدوية الضغط دي يمكن خدنا أضرارها قبل كده، إن أدوية الضغط دي بتعمل ضعف جنسي وبتعمل زهايمر وبتسحب الدم الدماغ. أدوية الضغط بتعمل لنا همدان وخمول وكسل. في ناس للأسف الشديد بتقدس دواء الضغط، عايزة تصلي له ركعتين. وانا قلت لك ان احنا دايما نقيس الضغط كل يوم، فاذا كان الضغط اعلى من 160 على 100 بنفكر ناخد الدواء. الضغط بتاعي 130 140 على 90 ما باخدش ادويه. ارجو ان الكلام يكون واضح وجميل. طب لو خدت ادويه الضغط انا كده مناعتي واقعه حبيبي، انا كده الضغط بتاعي واقع، هقاوم الفيروس بايه؟ وبرده قلنا خطوره ادويه الضغط وخطوره ادويه السكر غير المنضبط. واحد بياخد انسولين وسكر 40 و50 بياخد انسولين، احنا بنقيس السكر الصبح صايم، لو زاد عن 200 300 صايم، بنفصل جرعه الانسولين على قد السكر الصايم، على قد السكر الصايم. اذا السكر بتاعي ما عداش ال100، سكر صايم ما عداش 100، مستحيل اخد انسولين. كلام واضح؟ ولد بنت بقاله 20 سنه بياخد انسولين، 30 سنه بياخد انسولين، لو قاس السكر الصايم الصبح ولقى ان السكر في الدم اقل من 100 ممنوع ياخد انسولين. في كتب الطب لو اقل من 200 ممنوع الانسولين. يعني دلوقتي قالوا ان الكيدني ثريشولد اللي هو 180 ملي جرام بدايه ان انت تاخد انسولين. قلنا ان في ادويه بتضعف المناعه خالص زي ادويه منع الحمل مثلا. ادويه منع الحمل سواء حبوب منع الحمل، كبسولات منع الحمل، نقول عليها تاني حقن منع الحمل، دي هرمونات، والهرمونات بتعمل اضطراب هرموني، بتعمل هشاشه عظام، بتعمل سكين سترايب، بتعمل خطوط في الجلد، بتوقع الشعر. حبوب منع الحمل وحقن منع الحمل وراس منع الحمل وكبسولات منع الحمل مدمرة جدا جدا والعالم كله، وبتوقع الشعر وبتبوظ العين وبتجيب مرض السكر وبتجيب سرطانات. فأدوية منع الحمل منعوها في العالم كله. ما يستعملوا ايه؟ ممكن يستعملوا لوب اللي يقولوا عليه الشريط لوب، ممكن يستعملوا عازل موضعي، بقى فيه حوالي 12 او 13 نوع من العوازل الموضعي. أدوية منع الحمل بتبوظ المناعة. ادويه الصرع طبعا التشنجات بتبوظ المناعه خالص، لانه ادويه الصرع والتشنجات دي المفروض انها اقوى مسكنات على وجه الارض. اللي بياخد ادويه الصرع الفينيتوين والديباكين والتيجريتور والحاجات دي، الادويه دي بتوعي المناعه، ثم انها اقوى مسكنات في الطب، فصاحبها مش ممكن يخش عمليه جراحيه، لانك انت هتدي له اربع جرعات اللي هو الجرعه المسكنه، لان هو اصلا بياخد مسكنات قويه جدا، فكده كده المناعه بتاعته تبقى ضعيفه. ولذلك في بعض الناس يقول لك هو عنده صرع، عنده مثلا ابيليبسي او عنده مشكله في المخ، عنده اسهال مش مهم، عنده كحه مش مهم، عنده اي حاجه مش مهم، لان هو بياخد ادويه صرع، بس ده ما يرضيش ربنا. يبقى المفروض ان انا لما تختفي نوبات الصرع قعدت 6 شهور او اكثر، خلاص ما جاتش، ابتدي اعمل رسم مخ وابتدي اقول انا هاخد دواء ازاي، والا مناعه البني ادم دواء على طول. لسه للاسف الشديد حادثه حصلت امبارح، ان بنت من اللي بيجي لها الصرع وهي بتتشنج وقعت على حته ازاز قطعت لها دراعها، ممكن تدوس على لسانها فتقطعه. ادويه الصرع دي طبعا يعني ربنا يعافينا واياكم، ما لم تظبط الجرعه وما لم تروح للدكتور كل شهر وتحافظ على الدواء بتبقى المشكله كبيره جدا. ايه اللي بيضعف المناعه؟ اللي بيضعف المناعه ان انا ما باكلش سلطه خضراء. اللي ما بياكلش سلطه خضراء، السلطه الخضراء دي ضروريه، اللي هي الخس والجزر والجرجير والبصل المبشور والجزر المبشور، ضروريه لسكين انتجريتي. السلطه الخضراء ضروريه للابصار عشان تشوف كويس، السلطه الخضراء عشان ما شققش شفايفك، السلطه الخضراء عشان جلدك ما يقشفش. فالسكين انتجريتي من بره، والغشاء المخاطي من جوه، الغشاء المخاطي اللي هو بتاع المناخير، بتاع الفم من جوه، بتاع القناه الهضميه، بتاع القصبه الهوائيه، الغشاء المخاطي الانتجري بتاعته بتبقى فيتامينز، يعني الفيتامينز هو اللي بيكون الهيالورونيك اسيد والغشاء المخاطي. الناس اللي ما تاكلش خضروات ولا سلطه خضراء مع كل وجبه عندها ضعف مناعه، وبالتالي يعني ممكن الميكروب يخش لها بسرعه. الناس اللي عندها انفكشن باستمرار، دلوقتي بقت عندنا امراض جديده، الامراض الجديده دي اللي هي بسبب استعمال الموبايل، استعمال الموبايل او المحمول فتره طويله عمل لنا سوء هضم عند الولاد والبنات، عمل لنا ضعف نظر، عمل لنا موجات كهرومغناطيسيه لدرجه ان بيجي لي اولاد وبنات عندهم صرع، صرع اكسبتد مش صرع وراثي، لا صرع بسبب كثره التفرج على المحمول او اللابتوب او اللي دخلناه المدارس دلوقتي اللي بنقول عليه الايه؟ التابلت. فطبعا كثره الموجات ليل نهار ليل نهار، الموجات دي بتطلع العصب البصري، العصب البصري ده عباره عن ضفيره كده، ضفيره مكونه من اكثر من 1000 عصب بيعملوا اوبتيك كيازما وبيعدوا على ما يسمى بالغده النخاميه، بيعملوا موجات فبتزيد افرازها وبيعمل خلل هرموني. فالخلل الهرموني ده عشان كده ربنا لما قال قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، فان حفظ الفرج مترتب على غض البصر، هنا اذا انت اطلقت بصرك باستمرار في هرمونات وفي ديسشارج باستمرار وهبوظ الدنيا. وهيعمل لك خلل مناعي بالطبع، ويعمل لك الايه؟ البلفيك سندروم، ويعمل لك التهاب في الايه؟ في الحوض. طبعا المحمول في كل بلاد العالم ممنوع استعماله للاشخاص الاقل من 12 سنه، وكمان ممنوع استعمال الاله الحاسبه للاطفال في المدارس الابتدائيه لغايه سن 12 سنه، اول استعمال الاله الحاسبه بيبقى سن 13 سنه اللي هي اولى اعدادي. طبعا واحنا بنتكلم على ايه اللي بيضعف المناعه، كل ده واحنا بنتكلم على علاج فيروس سي. ليه علاج فيروس كورونا؟ لانه علاج فيروس كورونا يعتمد على مناعه قويه. مين اللي بيضع الفيروس؟ المناعه. لكن انت في دواء معين، انا قلت لك ان الفيروسات بتغير شكلها كل استمرار، يعني H1N1 كان انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، عندنا 5000 نوع، 5000 نوع، هتفصل لاني نوع علاج؟ طب مين اللي بيفصل للعلاج بقى؟ خلايا المناعه جوه الجسم تتعرف على الفيروس وتعمل له على طول قذائف وتقتله على طول. طيب نقول بقى الصيدليه بتاعتي، يا ترى الصيدليه بتاعتي هتتكون من مفردات؟ لازم يكون عندي في البيت عسل وليمون، ولازم يكون عندي بلح، وعندي بن، وعندي قرنفل، وعندي مر بطارخ. دي الصيدليه دي جبناها قبل كده قدامنا وشرحناها واحده واحده. الصيدليه دي ببيتك هتقاوم الفيروسات والديدان والبكتيريا والقرح بتاعه الجلد، يعني مش عايز اقول لك حتى قرح العين. واتكلمنا على اهم معلومه على الاطلاق اللي هي انه بتتكون عشرات القرح والاورام والجلطات يوميا، وعندك جهاز اسمه فابرينوتيك سيستم وكاليكرين سيستم بيداوب كل هذه المركبات. طيب اتكلمنا على التحذير من الفيروسات الكبديه، وقلنا يا جماعه الفيروسات الكبديه لما بناخد العلاج بتاعها الانترفيرون والفايكيرا والكلام ده كله، بعديه بيصاب الناس بضعف مناعه فبيصابوا بسرطان الكبد وبيصابوا بفشل كلوي، ودي نسبه 30%. يعني الابحاث اللي احنا قريناها من سنه 2017 18 19 السنه دي، 30% من الحالات اللي بتتعالج بالبروتيز انهيبيتورز او كل عيله الفايكيرا والسوفالدي والحاجات دي بتصاب بعدها بايه؟ بتصاب بعدها بفشل كلوي وبتصاب بعدها بسرطانات. يبقى انت بتدي علاج عشان تقضي على فيروس فبيضيع لك المناعه وبيضيع لك المهم. واحنا بنتكلم على ضعف المناعه بنتكلم بنقول يمكن احنا نادينا بشعار جميل قوي اللي هو الايه؟ المنظومه المتكامله. وقلنا المنظومه المتكامله العلاج دي عايزين نعلقها في كل بيت وفي كل فصل دراسي ونحطها على الكتب المدرسيه. عناصرها ايه المنظومه المتكامله العلاج؟ واحد، هيا نتفائل لا تيأس. اوعى تفقد ثقتك في الله ابدا، اوعى. اوعى حد يضحك عليك ويأسك من ربنا. بداية المرض أن تيأس من الله وتيأس من الناس، اوعى. أبدا. الأنبياء وصلوا لأنهم أكثر الناس ثقة في الله. لما جه سيدنا موسى قدام البحر وقالوا خلاص هنغرق مفيش فايدة، قال كلا إن معي ربي سيدي. في حد فينا هيغرق يقول والله ربنا معايا مش هغرق؟ في حد وقع في مشكلة قال والله العظيم ربنا ما هيسيبني أبدا؟ اوعى تيأس. الحاجة التانية النوم الصحي بالليل. عايزين نعمل حاجة اسمها حرب الكآبة. في دول دلوقتي عملت وزارة اسمها وزارة السعادة. يعني انا اذكر انه حتى بقت في جايزة اسمها جايزة صناع الامل في العالم. اي حد بيدي للناس امل بيعملوا جايزة. يعني لسه الدكتور مجدي يعقوب، لسه واحد اسمه الدكتور تاني في مصر فاز بالجائزة دي، جائزة صناع الامل. صناع الامل اللي بيفرشوا بيفتحوا الناس امل، اللي بيخلوش الناس تيأس. عارفين عندنا في الاعمال الصالحة حضرة النبي قال لنا افضل الاعمال الصالحة على الاطلاق سرور تدخله على مسلم. اجمل عمل على الاطلاق انك تسعد الناس. والاسعاد لغه عاليه جدا، ولذلك الكوميديان اعلى من بتاع التراجيديا. يعني الولد اللي بيضحك الناس اجره اعلى من الولد اللي بينكر على الناس، او الممثل بتاع المأساة. يعني بتاع التراجيدي او بتاع المأساة اللي دايما يقول قصص مبكيه ومحزنه ده اجره قليل، لكن الكوميديان اللي عنده قدره يضحك الناس اجره عالي، لان الحزن مفروض على الناس ليل نهار. احفظ القاعده دي وعليها برواز. نام حزين تصبح مشلول. ما تسيبش ماما نايمه زعلانه، ما تسيبش الوالد زعلان، ما تسيبش حد نايم زعلان. ادي للناس امل. ده حضره نبي والحاجه غريبه جدا. لما تيجي عند مريض تزور مريض ما تقولش المريض ده اللي عندك ده حاج كان عند ابويا ومات في 3 ايام. يعني انت لو واحد راح يزور مريض وقال له خلي بالك المرض ده ملوش علاج، زي بعض الاطباء عنده تعب في الكلى يروح له المريض الدكتور يقول له ايه؟ يقول له خلي بالك يا تزرع يا تغسل يا تموت، انت كده كده ميت. يا ده يرضي ربنا؟ مفيش امل يا دكتور؟ لا مفيش امل. واحد يقول له دكتور طب وربنا فين؟ يقول له ربنا على المصطبه بره. مع ان هو وظيفه الدكتور، وظيفه الطبيب يعمل ايه؟ يعطي الامل للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسوا للناس في اجالهم، بشروا ولا تنفروا، فان ذلك لا يرد قضاء، مش هيغير القضاء، ولكنه اطيب لمين؟ للنفس. ها اطيب للنفس. النفس بتحب البشاره. ها النفس بتحب الايه؟ البشاره. لو بنت جالها 2 عرسان، واحد ناجح جدا وعنده عربيات وعنده شقق وعنده كذا ولكنه بخيل، والتاني على قد حاله بس كريم جدا، هتفضل مين؟ لا هتفضل الكريم. هي داخله على سرقه، واحده تتجوز واحد بخيل عشان تسرقه؟ ايه المخ الجميل ده؟ فاللي احنا عايزين نقوله يا جماعه انه العناصر المنظومه الغذائيه المتكامله بتاعتنا، واحد التفاؤل وعدم الياس، 2 اوعى تنام حزين لانه نام زعلان تصبح مشلول، تنام بالليل كويس جدا لان السهر بيدمر المناعه، بعد الساعه 10 انت مالكش السهر، الغذاء الصحي المناسب لازم طلب طبق السلطه الخضراء خس وجرجير وجزر للولاد والبنات، بنعود ولادنا وهم صغيرين بنحط السلطه الخضراء والجرجير والخس والحاجات دي والبصل الفريش بنحطه على الرز او المكرونه وحته اللحمه او البروتين، ويتعود الولاد الصغيرين هم ياكلوا دايما اكل ايه؟ صحي. اكل ايه؟ صحي. ان هو دلوقتي بيقول لك كيف تقاوم فيروس كورونا؟ تقاوم فيروس كورونا بالاكل الصحي والنوم الصحي. الاكل الصحي يعني ايه؟ يعني سلطه خضراء واكل طازج. ما ينفعش اكل الصحي اجيب كيس شيبسي وشوكولاتايه وازازه بيبسي، اقسم بالله كده انت هتضيع نفسك وتضيع اللي معاك، ده مش اكل صحي. يبقى المواد الحافظه بتوقع المناعه. المناعه وقعت، انت ما اي ميكروب يخش. زي الناس اللي بتكح باستمرار وعندها مثلا السبيورتي بلانك سندروم، عنده بيكح باستمرار او بلغم باستمرار، ها؟ او مثلا عنده لانج ابسس برونكياكتسز سيستيك فايبروزيس، الحاجات اللي هي بتنفكت دي مليانه صديد. ده لو جاله فيروس هيخش الجسم يرتع يا جماعه، ده ما معنوش مناعه. يبقى عناصر المنظومه الغذائيه التفاؤل وعدم الياس، النوم الصحي بالليل ممنوع السهر، الغذاء الصحي المتوازن فيه سلطه خضراء، المشي والرياضه نصف ساعه يوميا، اذا ما تستطيعش المشي حد يدلك لك جسمك نص ساعه الصبح ونص ساعه بالليل. وده موجود عندنا في المستشفى، يعني في قصر العيني لما نلاقي بيد ريدن بيشن او مريض نايم باستمرار بنجيب له ممرضه تدلكه نص ساعه او ساعه كامله 60 دقيقه الصبح بالجل ظهره ورجلينه وركبه كله، وبالليل ساعه. طب احنا بندلكه ليه؟ ليه بندلك المريض اللي نايم؟ عشان الدوره، عشان ما يعملوش دي فينس ثرومبوز، عشان ما يعملوش جلطات، لان في اسمها جلطات لما تقعد باستمرار يجي لك جلطات. وايه كمان؟ وقرح الفراش. صح؟ انت تعرف مرضى نايمين في البيوت ما حدش بيلمسهم؟ طب هيجي لهم قرح فراش وهيجي لهم جلطات، واصل الدواء مش هيتصرف. يعني واحد مريض نايم يصحى من النوم ياخد الدواء ينام. طب ازاي؟ اذا كان المريض هينام وياخد دواء ينام يبقى الافضل ان اعلله محاليل. انما انت عايز المريض يهضم واكل وياكل عن طريق الفم يبقى لازم يا يتمشى يا حد يدلكه ساعه الصبح ساعه بالليل. كلام واضح، من غير كده الدواء مش هيشتغل. طيب المنظومه العلاجيه بنتكلم عن التفريغ المنتظم للافرازات. لازم تتاكد ان المريض بيتبول، يعني لو المريض ما تبولش يومين ثلاثه فشل كلوي. لازم تتاكد ان في براز، اوعى تقعد يوم او يومين ما تخش الحمام. ولد او بنت ما تقوليش بقى انا عادتي ان انا بخش الحمام كل يومين ثلاثه، لا لا لا، كده بدايه الفشل، بدايه المرض. يبقى لازم اتاكد انا بعمل اخراج او براز على الاقل مره او مرتين كل يوم، والا تتعالج. اوعى الامساك، وانا قلت قبل كده في حلقه اسمها تنظيف القولون هفكركم بيها. ابعد عن اسباب المرض، الممنوعات، ما تقعدش مع المرضى اللي بيكحوا واللي بينفوا، وفي ناس بيقابلوا بعض كل يوم يبوسوا بعض، مش معقول كده. احنا بنحضن بعض ونبوس بعض لما نكون مسافرين، لكن كل يوم نقابل بعض كده مش ممكن، ده اللي عنده مرض هيجيب لي الفصل كله. ابعد عن اسباب المرض، الهواء الصحي والشمس، لازم نتاكد ان في شمس طبعا دخلت الفصول ودخلت البيوت. الدواء يتغير حسب مستوى المرض. يعني ايه الدواء يتغير حسب المرض؟ انا سكري واطي غير سكري عالي، ضغطي عالي غير ضغط واطي. اوعى تاخد جرعه ثابته ابدا، تتغير جرعه الدواء حسب مستوى المرض، احفظ دي والله، تتغير جرعه الدواء حسب مستوى المرض. مفيش حاجه اسمها جرعه ثابته، ما ينفعش. لا تهمل الاعراض المرضيه حتى لا تسوء الحاله. واحد عنده صداع ورشح تقعد كتير تسيب نفسك ليه؟ واحده مثلا عندها كلكيعه في الثدي وبقالها سنين بتألمها، برضو اعرف هي ايه يعني؟ اخد اي حاجه غذائيه علاجيه، لكن اسيبها لغايه ما تتحول؟ دي اسمها المنظومه العلاجيه وانا بقدمها، ونحن نقدم اليوم علاجا لفيروس كورونا. واحنا بنتكلم على فيروس كورونا قلت لكم يا جماعه احنا محتاجين نحرك الشباب، نبعث الامل، نبعث الامل، نحارب اسباب السرطان، انقذوا نساء مصر من قطع الثدي، هيا نحارب المخدرات والتدخين والشيبسي والكولا. احنا عاوزين هذا الكلام يتم في المدارس والجامعات والبيوت. وما لم تقتنع بما اقول اقسم بالله ميكروب يخش يضيع الدنيا. زمان كانت بتطلع الفيروسات بصوره وبائيه، زي مثلا كورونا ده ظهر قبل كده وكانوا بيسموه سارس، وكانت بتظهر عندنا حمى اسيويه بتاع ده، نزله برد اسيويه وفيروسات اسيويه وفيروسات انفلونزا وفيروسات انفلونزا الطيور والخنازير و وكانت الناس تقول لك ده هيموت ملايين، ده هيقضي على نصف الكره الارضيه. انا عشت هذه الايام وما حصلش حاجه. يعني هو المرض بيبقى له فتره سبريد كده، ينتشر شويه وبعدين ربنا يحجمه تاني. يعني ربنا بيدينا انذار شويه وبعدين يحجمه تاني، يموت له 30 40 50 الف وبعدين ربنا يلمها تاني. ليه؟ لان الاجسام بقى الموجوده والاحتياطات بتاعه الناس والمناعه الجيده والنوم الجيد والرياضه الجيده. وهديكم خمس ست حاجات، اللي عنده برد او انفلونزا ياخدها على طول ان شاء الله هنخف. طبعا الشعارات بتاعتنا اسجد لله يرفعك، هيا نعمل، كفايه شحاته، العمل حياه وموت. وبالمناسبه الشخص اللي بيشحت ما بيشتغلش، واللي بيشتغل ما بيشحتش. انت مين؟ انت مين؟ اسال نفسك. الشخص اللي بيشحت وياخد مال مش بتاعه ما بيحبش يشتغل، والشخص اللي بيشتغل ما بيحبش ياخد حاجه مش بتاعته. وقال ليس للانسان الا ما سعى، مش الا ما شحت. والشحاته بقولها تاني للمره الالف، الشحاته والفلوس اللي بتاخدها من الناس ذنوب الناس واقذارهم واوساخهم ليحملوا اوزارا مع اوزارهم. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ايه؟ نارا. والقعيد الاعمى المشلول المكسح بياكل على قده، مش بياخد ويحوش ويبني عمارات، ما ينفعش. يبقى كفايه شحاته لازم نعلقها على صدر ناس كتير، ولازم أئمة المساجد يتعلموا كفاية شحاتة كده، ما يرضيش ربنا. أئمة المساجد ضيعوا الدنيا. والإعلانات بقى وقنوات تفتح ده، قنوات تبرعوا للحالة الفلانية وجيبوا، يقول لك الستات حرام تطلع في الإعلام، وبعدين يجيبوا الستات شوف غلبانة. يعني هي حلوة الست لما تشحت عليها؟ ووحشة لما تطلع تتكلم في العلم؟ في قنوات كده، في ناس عندها خلل في مخها. يعني هي الستات حلوة لما تشحت بيها؟ الستات حلوة قاعدة على باب الجامع، لكن تصلي لا ليس على المرأة مسجد، حرام عليك. على كل جامع في مصر ربنا يكرمنا يا رب، تيجي الناس تصور كده على كل جامع 30 40 واحده ست قاعده تشحت، ما بيصلوش الجمعه. يرضي ربنا؟ احنا وصلنا المهزله. المراه ليس عليها جمعه، المراه عليها ايه؟ عليها شحات. في سؤال عن وضع الكورونا في مصر، ايه هو وضع الكورونا وضع كورونا في مصر انا لا اتحدث عنه كدكتور جودة لسبب ليست معي الاحصائيات، جهاز الاحصائيات هو الذي يحصي هذا. يعني دايما رحم الله امرأة عارف ايه قدر نفسه. انا اعطي ان شاء الله اعطيك اشياء تقيك واسرتك واهلك واولادك، هدي لك خمس ست حاجات، خمس ست حاجات للوقاية حتى لو ضرب الميكروب. يعني زي ما قلت لك، لو انا بحكي لك دلوقتي بقول لك ان الميكروب ده كان بيضرب الكرة الارضية في فترات وبعدين يرجع تاني، ويضرب ويرجع تاني. صليتوا على النبي، يضرب البشرية ويرجع تاني. اللي يقرأ التاريخ، يعني مش عايز اقول لك وباء الكوليرا مثلا في الستينات موت مصري يجي 300-400 ألف ماتوا. فانا عايز اقول لك انه اللي بيجي الوباء يموت الناس وبعدين ربنا يلمه تاني، بس هي عرصة ودن من ربنا سبحانه وتعالى. فالوباء له فترة انتشار وفترة ايه؟ انحصار. المهم ان الناس تستعد مش تهمل. الناس تستعد مش تهمل. في ناس يقول لك يا عم احنا مالنا، احنا اقوى من، لا مش اقوى. تعال بص المستشفى، تعال بص للسرطان عندنا، بلاش يا عم الفيروس. تعال بص ال 4000 عيان اللي مرميين على الكورنيش عند معهد الاورام كل يوم. بنقول علموا اولادكم الرماية، حذروا اولادكم من المحمول. المناعة عندنا يا جماعة، احنا قلنا المناعة دي مجموعة من الخلايا بتاكل الفيروسات. المناعة اول المناعة عندي الغشاء المخاطي. لو لقيت حد عنده رشح باستمرار وكحة وعطس كده، الجهاز المناعي بتاعه فيه خلل. يبقى المناخير دليل جهاز المناعة، والالتهاب بتاع المناخير مع التهاب القولون ومع التهاب الرحم. يعني البنات او الستات اللي عندها التهاب مناخير عندها افرازات في الرحم. يعني ايه؟ يعني الغشاء المخاطي كله مضروب. طيب انا كنت اتكلمت قبل كده، قلت المناعة يا جماعة بتبدا من مستوى النفس اللي هي التفاؤل. وانا قلت لكم قبل كده ان الانسان اللي عنده قدرة كبيرة على التفاؤل والثقة في النفس يعدي اي مرض اي محنة. والله لن يتركني الله، والله لن يضيعني الله ابدا. انا واثق من ربنا اكثر من اي حد، اقسم بالله ربنا اقرب اليكم من اي مخلوق. زي ما ربنا يقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ربنا بيقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني ربنا قريب ولا بعيد؟ يعني انا دلوقتي واحد جه للنبي قال له يا رسول الله الله بعيد فنناديه؟ يقول يا رب، انزعه عشان يسمع. الله بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه؟ يعني نوشوشه كده ونتكلم بالراحه. فنزل قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. تفرق دي في العلاج؟ تفرق يا جماعه في العلاج؟ اللي بيخف بسرعه اللي عنده امل بسرعه. الشيء الغريب ان بعض المؤمنين ما عندهمش امل في الله قوي، وبعض العصاة عندهم امل في الله قوي. انا شفت اتنين عيوا في نفس الوقت، واحده مؤمنه جدا وبتصلي وبتصوم وتروح الجامع وكذا، واحده تانيه يعني كانت بتشتغل فنانه راقصه يعني، دخلت في حادثه اتكسرت شرايح ومسامير في الظهر وفي الدراعات، وتروح المستشفى قلت دي ماتت، والتانيه كان بلاقها اخف. اللي بتعصي ربنا كل ما كان ده انا املي في الله كبير، والله انا بحب ربنا جدا. تصدق دي؟ اه والله العظيم ده انا املي في الله كبير. المهم شهر شهرين لان الست دي بتجري ولا فيها حاجه، والشرايح والمسامير والحوض اللي كسر والظهر اللي كسر وكتف والدراعات، كل الحادثه دي شهرين ثلاثه بقت زي الورده ما فيهاش حاجه. والمؤمنه يعني مستكتره البلاء من ربنا، وليه يا ربي ومش ليه يا ربي، والبلاء زاد عليه. إذا أنا لو عندي أمل في الله سبحانه وتعالى وعندي ثقة في الله أقسم بالله هتعدي المحن. أملك في الله فين؟ يبقى المناعة عندي تبدأ بالدعوة للتفاؤل، هيؤدي إلى ضبط الهرمونات، يؤدي إلى ضبط الأجسام المناعية، تحاصر المرض، تقتله تقتل الفيروسات. طب العكس، ما عنديش أمل بقى ويائس، واليائس ده ريحته وحشة، في ناس ريحتها وحشة من اليأس والحزن. اليأس والحزن والخناق بيخلوا الإنسان ريحته وحشة جدا. فاليائس ده هرموناته فيها خلل، وبالتالي ما عندوش أجسام مناعية، وبالتالي أي ميكروب يخش يوقع. ولذلك قالوا المرض يبدأ على ثلاث مستويات. يبدأ على مستوى النفس، إن أنا حاسس بهزيمة، إن أقع. المستوى الثاني خلل هرموني. المستوى الثالث الميكروبات تخش بقى. طب لو أنا قوي هتخش منين؟ غشاء المخاطي حديد ياكل أي ميكروب. احنا عندنا بالمناسبة آلاف البكتيريا عايشة جوه المصارين، بتعمل لنا فيتامينات زي فيتامين دي كومبلكس وزي فيتامين كي و و و. هذه الالاف البكتيريا عايشه جوه الانسان في الامعاء في القولون، وبتعمل افرازات وريحه مش هي، عايشه في توازن مع الانسان. الانسان في مناعه قويه، هي بتفرز له شويه انزيمات، تهضم شويه سيلولوز، تدي له شويه فيتامينات مش عارف ايه، وعايشه جواه. امتى تتحول هذه البكتيريا الى باثوجين، الى بكتيريا مرضيه؟ لما يضعف، لما ياخد نزلات برد، لما ما ينامش كويس، لما يحزن. تتحول الكائنات البسيطه المسالمه الكومن سيل اللي عايشه جوه الانسان تتحول الى باثوجين، زي اليورييز او بروتياس مثلا. اشيريشيا كولاي، اشيريشيا كولاي دي، هو في حد ما عندوش اشيريشيا كولاي؟ تتحول وتدي امراض. اقول لك على حاجه، كل الناس عندها الهليكوباكتر موجود في الامعاء في المعده. امتى بقى الهليكوباكتر ياكل في جدار المعده ويجيب لك مصيبه؟ انت اصلا عندك برد وبتاكل مخللات كتير، ها، وبيتزا وشوكولاته وشيبسي، ما بترحمش نفسك. جدار الامعاء والغشاء المخاطي مهري باستمرار، يبقى الهليكوباكتر ينشط عليه. زي الانتاميبا والاميبا، يجي واحد يقول لك انا عندي اميبا. عندك اميبا؟ الناس كلها عندها اميبا، ما تخلقش لسه اللي ما عندوش. متى تتحول الاميبا الى انتاميبا هيستوليتيكا وتاكل جدار الامعاء وتجيب دم؟ انسان مريض، زعلان، خايف. عشان كده افضل الاعمال سرور تدخله على قلب مسلم. تعرف تدخل السرور على الناس؟ معقول انت تدخل على الناس كلها سرور ربنا يدخل عليك نكد؟ سؤال، هل معقول تدخل على الناس كلها سرور وتفاؤل وربنا يدخل عليك نكد؟ مش كما تدينه ايه؟ مش النبي قال كده؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اعمل ما شئت كما تدين وتدان. بتدخل على الناس